وبعد هذا الموقف قامت وعاهدتني على كتاب الله ووعدتني أن تتوب من الآن، ولكن للأسف لم توفي بالعهد، فعندئذ قاطعتها حتى تعود كسائر المؤمنات اللاتي يردن وجه الله تبارك وتعالى. أفيدوني جزاكم الله خيرا عن حكم ما فعلت، ولا سيما عن حكم مقاطعتي لأختي تلكم، جزاكم الله خيرا. قد أحسنت فيما فعلت من نصيحتها ودعوتها إلى الخير، وقد أساءت في رجوعها إلى الباطل وعدم صلاتها، لأن الصلاة عمود الإسلام، من ضيعها ضيع دينه، ومن تركها كفر، نعوذ بالله من ذلك. وقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وهذا يعم الرجال والنساء. وقال عليه الصلاة والسلام: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. فقد أحسنت في مقاطعتها وهجرها حتى تتوب إلى الله عز وجل، لأن هذا منكر عظيم بالكفر، فالواجب هجرها وهجر زوجها حتى يتوب إلى الله عز وجل. وإن ظهر أمرهما وعرف أنهما لا يصليان، فيجب رفع أمرهما إلى ولاة الأمور إذا كان في بلاد إسلامية يقيمون الصلاة ويعاقبون عليها، يرفع بأمرهما حتى يستحق أن يعاقب على ذلك بالقتل، فإن من ترك الصلاة يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، قتله ولي الأمر، ولي أمر المسلمين أو نائبه. فالمقصود أن عليك العناية بنصيحتهما جميعا، ولو من طريق الهاتف أو المكاتبة أو توكيل من ينصحهم، لعل الله يهديهم بأسبابك. أما قطعك لهم وهجرك لهم هذا كله طيب وواجب إذا كان يرجى فيه خير، أما إذا كنت لا تردم وراء الهجر خيرا فلا مانع من الاتصال بهم، لا للأكل عندهم والشرب والأنس بهم لا، ولكن لمجرد الدعوة والتوجيه والإرشاد، لا للأكل معهم أو الضحك معهم أو الأنس معهم لا، بل تلقاهم بوجه غير منبسط، بل وجه مكبهر حتى يرجع إلى الحق، حتى يتوب إلى الله عز وجل. وقد هجر النبي صلى الله عليه وسلم 3 من الصحابة في أقل من هذا، تخلفوا عن غزو من غير عذر في يوم تبوك، فهجرهم النبي صلى الله عليه وسلم وأمر مسلم بهجرهم، فهجروا 50 ليلة حتى تاب الله عليهم. فإذا كان من تخلف عن غزو بغير عذر يهجر، فالذي تخلف عن الصلاة التي عمود الإسلام أولى وأولى بهذا. لكن إن رجوت فيهم خيرا فلا مانع من الاتصال بهم ودعوتهم إلى الله ونصيحتهم، لعلها لعل الله يهديهم بأسبابه. نعم. اللهم آمين. المستمع دال ميم ميم من السودان بعث برسالة ضمنها مجموعة من الأسئلة. في سؤاله الأول يسأل ويقول: ما هو حكم القرآن والسنة في الرجل يصافح النساء من أقاربه ويضع على يده قطعة من قماش تحجب اليد عن أيدي النساء، أو المرأة كذلك تضع حاجبا على يدها عند المصافحة، وهل في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم شيء من هذا؟ نرجو الإيضاح. الواجب على المؤمن والمؤمنة ترك ذلك، فالمصافحة لا تجوز مع غير المحارم، أما يصافح أخته أو عمته أو خالته أو زوجته فلا بأس، أما يصافح بنات عمه أو بنات خاله أو بنات خالته أو جيرانه أو ما أشبه ذلك هذا لا يجوز، ولو وضع خرقة ولو وضعت خرقة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أصافح النساء، لما بايعهن ومدت إليه امرأة يدها قال: إني لا أصافح النساء، وهو الأسوة عليه الصلاة والسلام، قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقالت عائشة رضي الله عنها: والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط، يعني في البيعة، ما كان يبايعهن إلا بالكلام عليه الصلاة والسلام. ولأن المصافحة للنساء وسيلة إلى الفتنة، كما أن النظر إليهن وسيلة الفتنة، فهكذا المصافحة وسيلة الفتنة، فلهذا حرمها الله سد لباب الفتن. نعم. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل